يوم ما يوم الدين وما هم Oh, عبد محمود عظيم عظيم. Thank you. الله يفتح عليك يا حسين. يوم الخبر السرائي يوم الخبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Allah Allah Allah Oh. Thank you.